بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند باب حكم تقديم الرمي والنحر والحلق والإفاضة بعضها على بعض. ذكر المصنف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وقال الآخر: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. هذا الحديث متعلق بأعمال يوم النحر، يوم العيد. والمعروف أن يوم العيد فيه أربعة أعمال كلها جليل وعظيم. هذه الأعمال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة، وهذه الأعمال مرتبة كالتالي: إذا وصل الحاج يوم النحر يوم العيد من مزدلفة إلى منى، فأول عمل يعمله ويقوم به هو رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة، هذا العمل الأول. ثم بعد ذلك الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل والأولى النحر، ينحر هديه إن كان هناك هدي، سواء كان واجبا أو كان مستحبا. ثم بعد ذلك ينتقل إلى العمل الثالث، وهو الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير، حلق جميع الرأس واستئصال الشعر كله، أو التقصير يعني قص بعض الشعر أو أخذ بعض الشعر وبقاء البعض. ثم العمل الرابع بعد ذلك وهو الطواف بالبيت. الطواف بالبيت، هذا الطواف هو أي طواف؟ طواف ماذا؟ هذا طواف الإفاضة، لأنه عندنا في الحج كم عدد من الطواف؟ ثلاثة أطوفة. الطواف الأول، هذه الثلاثة تأخذ ثلاثة الأحكام عندنا: طواف مستحب، وطواف ركن، وطواف واجب. طواف مستحب لا ينبني على تركه إلا فوات الأجر والفضيلة، والطواف الثاني هو طواف الركن، وهذا ينبني على تركه، ماذا ينبني على تركه؟ نقول عدم تمام الحج، عدم تمام الحج، الحج سيبقى معلق حتى يطوف، هذا الطواف الذي هو طواف الركن. والطواف الثالث هو طواف الواجب، طواف الواجب، والطواف الواجب هو أقل من الركن، بحيث إذا تركه الإنسان فإن حجه لا يختل، لكنه ينقص حجه، ويمكن جبر هذا النقص بالدم، بالدم يذبح دم ليجبر ما نقص من حجه. إذن ثلاثة أطوفة. أما طواف السنة فهذا هو طواف القدوم، طواف القدوم. وأما الطواف الذي قلنا هو ركن، فهو طواف ماذا؟ طواف الحج، أو طواف الإفاضة، أو يقال طواف الزيارة. وهذا الطواف اللي هو طواف الركن لا يكون قبل عرفة، يكون بعد عرفة، ما يؤتى به قبل عرفة، بعد الوقوف هذا زمنه. إذن يبدأ وقت هذا الطواف من متى؟ من بعد عرفة، يعني من بعد منتصف الليل في عرفة، هذا انتهى زمن عرفة، إذن بدأ وقت الطواف. إلى متى؟ متى ينتهي وقت هذا الطواف الركن؟ متى؟ لا، يبقى ما ليس له نهاية، ليس له وقت آخر، لا أي وقت، لكن الحج سيبقى معلق، لن يتم الحج حتى يأتي بهذا الطواف، فلو أخره فترة طويلة بقي محرما حتى يأتي بالطواف. الطواف الثالث والأخير وهو الواجب، وهو طواف الوداع، وهو طواف الوداع. إذن الأعمال التي يؤتى بها في يوم النحر هي أربعة أعمال. ما هي هذه الأربعة الأعمال؟ أولا رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. هذه الأربع الأعمال يؤتى بها مرتبة بهذا الشكل بهذا. لكن هل هذا الترتيب، وهذا هو موضوع هذا الحديث، هل هذا الترتيب واجب أم مستحب؟ ظاهر هذا الحديث أنه مستحب. الحديث يقول ابن عمرو بن العاص عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع خطب الناس، فجاءه من يسأل فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر، انتبهوا، قال لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، حلقت قبل أن أذبح، قدم الحلق على النحر، لكن قال لم أشعر، يعني لم أنتبه، نسيت، لست عامدا. أيوة، إذن الحديث يتكلم عن غير العامد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج، اذبح ولا حرج. من أهل العلم من قال لا، الترتيب مطلوب ويسقط بالنسيان، لكن لا يسقط بالعمد. من أين أخذ هذا؟ من قوله لم أشعر، من قوله لم أشعر. طيب، وقال الآخر، قال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، نحرت قبل الرمي، قدم النحر على الرمي مع أن الرمي هو الأول، فقال عليه الصلاة والسلام ارمي ولا حرج. هذا عبارة لم أشعر ظاهرها أنه أن هذا الترتيب يسقط بالنسيان لكن لا يسقط بالعمد. ومن أهل العلم وعليه الإمام أحمد وغيره كثير يقولون بل ليس الترتيب هذا في أصله ليس بواجب، والترتيب هذا مستحب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج، ارمي ولا حرج، إشارة إلى الأصل، ارمي ولا حرج عليك، يعني أن هذا الترتيب ليس بواجب وإنما هو الأفضل وهو المستحب. قال فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ما سئل عن شيء من هذه الأعمال الأربعة قدم بعضها على بعض إلا قيل افعل ولا حرج. وهذه الجملة الأخيرة أيضا بإجمالها إنه ما سئل عن شيء من التقديم والتأخير إلا قال لا حرج. طيب، ظاهره أنه حتى أنه مقيد بالذين لم يشعرون أو لم يشعروا، ولا هو عام؟ ظاهر عام، إنه كل من سأله وقال قدمت أو أخرت قال لا حرج سواء شعر أو لم يشعر. وهذا هو الظاهر، والله أعلم، إنه هذا الترتيب هو مستحب وليس بواجب. فمن أتى به فقد أتى بالسنة وأتى بالأكمل، ومن أخل به فقد فاتته سنة الترتيب، لكن لا حرج عليه ولا إثم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، يعني هذا من التخفيف والتيسير في هذه المسألة، وهذا من رحمة الله بالعباد وشفقته بهم أن رفع عنهم هذا الحرج في مثل هذا الموطن. ومسألة المسألة التي وقع فيها الخلاف هي مسألة هل الترتيب يسقط بالنسيان أو أنه يسقط حتى في حق العمد، يعني لا يجب أصلا، هو هذا. وقلنا الظاهر الله أعلم أنه ليس بواجب أصلا وإنما هو مستحب فقط. نعم. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى حديث عبد الرحمن بن يزيد النخعي وهو من التابعين أنه حج مع ابن مسعود، مع عبد الله بن مسعود، قال فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات. الآن عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله يصف رمي عبد الله بن مسعود كيف كان بالنسبة لجمرة العقبة، فقال أن جمرة العقبة تختلف عن غيرها من الجمار في ذاك الزمان، طبعا لأنه كانت جمرة العقبة إلى عهد قريب كانت لا ترمى إلا من جهة واحدة، والسبب أنها في ظهر جبل فيتعذر رميها من جهة الجبل، لكن الآن أزيل الجبل هذا من فترة فأصبح يعني يمكن رميها من أي مكان. يقول فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، كيف فعل؟ قال فجعل البيت عن يساره، جعل البيت الكعبة مكة عن يساره. طيب، قال ومنا عن يمينه، وجعل منا عن يمينه. إذن استقبل ماذا هو بهذا الفعل الآن؟ استقبل إيش؟ استقبل الجمرة نفسها، استقبل الجمرة. وجعل منا عن يمينه لأن الجمرة هي حدود منا، تنتهي منا بالجمرة، بجمرة العقبة. فاستقبل الجمرة وجعل منا عن يمينه والكعبة عن يساره، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، هذا مقام الذي أنزلت عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة في رمي جمرة العقبة. وهذا يبين المقام الذي هو السنة، يعني من أين أو كيف أو ما هي السنة في الرمي. السنة في الرمي أن يقف هذا الموقف، لكن لو وقف من أي مكان وقف فإن الرمي صحيح. كذلك حتى في بقية الجمار، من أي مكان يرمي الإنسان فهو صحيح. الواجب ما هو؟ الواجب أن تقع الحصاة الجمرة داخل المرمى، هذا الواجب. من أي مكان جاء أو أتى بهذا الفعل فهو صحيح. وأما المستحب فهذا أمر ثاني، المستحب في العقبة هكذا، وفي غير العقبة غيرها في الجهة اليمنى والجهة اليسرى. لكن يجب أن نفرق يا مشايخ، أن يفرق المسلمون بين ما هو واجب وبين ما هو إيش، بين ما هو مستحب. السبب ما هو؟ أنه أحيانا بعض الناس قد يوقع نفسه في حرج شديد من أجل أمر يظن وجوبه وهو مستحب، واضح الكلام؟ ويكثر هذا في الحجاج. والحج للأسف يعني أصبح مكان وأصبح مظنة إصابة كثير من الناس بالضرر. ما هو سبب هذا الضرر؟ عدم الوعي. أكبر مشكلة أكبر مشكلة في الناس هي الوعي، قلة الوعي. وإلا فإننا يعني أنا أقول، وهذا كلام معروف من الدين ليس بغريب، أقول حتى الواجب سيسقط إذا كان سبب للهلاك. يعني عندما نقول رمي الجمرة، رمي الجمرة ما حكمه؟ واجب. إذا كان بعض الناس يأتي الجمرة فإما أن يهلك وإما أن يهلك هو من أجل أن يأتي بيش بواجب. يا أخي إذا تعذرت خلاص أغلقت كل الطرق، والطرق لم تغلق الحمد لله، لكن أقول هب جدلا أنه ما عاد في طريق إلا أن تدخل جمرة العقبة فتؤذي الناس أو يؤذوك، اتركه. يعني لو تركت جمرة العقبة وفدى الإنسان أرحم. طبعا لا أدعو لهذا الفعل، أنا ما أقول أن الناس يتركون، لكن أقول إذا تعذر، لو كانت الجمرة 24 ساعة موت فماذا تفعل في هذه الحالة إذا سار هذا الشم؟ هذا افتراض طبعا، ماذا نفعل؟ ندخل نموت ولا نموت ولا نفدي؟ نفدي، لو وصلنا لهذه المرحلة نفدي، أليس كذلك؟ طبعا هذا افتراض، أكرر وأعيد أقول هذا مثال افتراضي، لكن الناس ما تستوعب. وأنا أقول هذا كلام ليش؟ لأن بعض الناس يأتي إلى الجمرة في وقت الزحام وفي ذروة الزحام وفي أوج الهلاك، لا يدري أنه في أوقات أخرى ستكون الجمرة خالية فيؤخر رميه إليها، ما يدري عن هذا، يظن أنه هذا الوقت، هذا هكذا الجمرة في كل ساعة وفي كل حين هكذا يظن. طيب مثل هذا إذا اعتقدت هذا الاعتقاد يا أخي لا ترمي، اترك الرمي خلاص، أليس كذلك؟ أليست دماء المسلمين وليست أرواحهم أعظم حرمة عند الله من هدم الكعبة، مش من رمي الجمرة؟ الحمد لله لسنا بحاجة إلى هذا، لسنا بحاجة إلى ترك الرمي، ولسنا بحاجة إلى ترك شيء من الأنساك، ما نحتاج إلى هذا، وإنما نحتاج إلى شيء من الوعي. إذا جاء الإنسان في وقت الزحام فليؤخر هذا الرمي ولا يصيب الناس بالهلاك. أما أن يهلك الناس بعضهم بعضا بقلة وعيهم وقلة معرفتهم بدينهم ويصبح الحج مكان لزهاق الأرواح بحجة أنه عبادة، لا والله ليس بعبادة، وهذا ليس يعني لا يتحمل، أو لا نقول أنه هو سببه هذه الشعيرة أو هذا النسك، سببه عدم وعي الناس، وعدم الوعي يمكن أن يحدث مثل هذه المشكلات في كل مكان، حتى على أبواب المساجد إذا كثر الزحام ممكن يقتل الناس بعضهم بعضا في أبواب المساجد إذا كثر الزحام، مثل ما يحصل ممكن يعني يحصل في الأماكن الكبيرة التي يكثر فيها. فنقول أيها الناس ينبغي أن يكون الناس على وعي من دينهم وأن يميزوا بين هذه الأمور. أرواح المسلمين أعظم من أن تنتهك بهذه البساطة. هذا غير أن بعض الحجاج يعني من كثير من البقاع يعني يظن أنه جاء للجهاد في سبيل الله، فكأن الذين يرمون معه هؤلاء من بني ديانة أخرى ليسوا من المسلمين من بني ملته، فيتعامل معهم كأنما يتعامل مع أعداء الله، فيدفع هذا ويؤذي هذا ويضرب هذا ويسقط هذا ويطأ هذا، كل ذلك يعني مشكلته الوعي، نحتاج إلى بث الوعي بين الناس. طيب، قال المصنف رحمه الله باب فضل الحلق وجواز التقصير، وذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. هذا الحديث فيه إشارة إلى شعيرة من شعائر الحج والعمرة، وهي الحلق والتقصير. ما حكم الحلق والتقصير في الحج أو في العمرة؟ نحن نحتاج إلى أن نقف وقفة مع الأركان ومع الواجبات حتى تتضح، لكني أريد أن أؤجل هذه الوقفة معيش في نهاية الكتاب. الحلق والتقصير، الحلق أو التقصير أحدهما، هو واجب من واجبات الحج، وهو واجب من واجبات العمرة. بمعنى إذا تركه الإنسان يلزمه الدم، إذا تركه فلم يحلق أو لم يقصر فإنه يلزمه الدم. فالحلق والتقصير ليست استباحة محظور، ليس هو استباحة لمحظور، وإنما هو نسك، هو نسك من الأنساك. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للذين يحلقون والذين يقصر. ولو كان هو استباحة، انتبهوا، لو كان هو مجرد استباحة يحلق أو يقصر، إشارة إلى إيش؟ إلى رفع المحظور. أليس هو عندما أحرم بالحج أو بالعمرة أصبح من المحظورات عليه أن يحلق؟ فالآن عندما يحلق بعد الانتهاء من أعمال النسك، إذا قلنا أنه حلقه هذا هو استباحة لما كان محظورا في حقه، سيستوي الحلق مع التقصير، أليس كذلك؟ يستوي، يحلق أو يقصر، ما في فرق، كل واحد خلاص استباح المحرم. ما هو المحرم؟ الأخذ من الشعر، أخذ من الشعر، استباح ما كان محرما يعني أصبح حلالا في حقه. والجواب لا، هو ليس استباحة المحظور، إنما هو نسك، بدليل أن الذي يحلق أفضل وأعلى درجة من الذي يقصر، أعظم أجرا، وكله إتيان بالواجب. فأعلى الواجب الحلق وأدناه التقصير. ما الفرق بين الحلق والتقصير؟ الحلق هو استقصاء الشعر، استئصال الشعر كله، استئصال الشعر كله. أما التقصير لا، ما يستأصل الشعر كله، إنما يبقي الشعر، وإنما يأخذ من الشعر، يأخذ إيش؟ يأخذ قدر يسير من كل شعرة، يعني قدر أنملة مثلا من كل شعرة، أو أقل من ذلك من كل شعرة، فهمنا المسألة؟ فيأخذ من الرأس. طيب، هل يجب بالنسبة للحلق والتقصير؟ انتبه الآن، قلنا هذا نسك وهذا واجب، واجب يعني لو لم يفعل سيترك واجب، فيجب عليه أن يفعل. ماذا يفعل حتى يكون قد أتى بالواجب؟ إما أن يحرق رأسه كله أو يقصر. إيش نقول، رأسه كله ولا ربعه ولا بعضه؟ خلاف بين أهل العلم. طبعا الإمام أحمد يرى أنه يأخذ من جميع رأسه، أن التقصير يكون من جميع الرأس، يأخذ من جميع الرأس، هذا هو مذهب الإمام أحمد، والمسألة فيها خلاف من أهل العلم، هذا مذهب أحمد ومالك طبعا. لكن الإمام أبو حنيفة يرى أن يأخذ كم؟ الربع الرأس، معناه إذا أخذ أقل من الربع لم يأتي بالواجب. طيب، وعند الإمام الشافعي لا، ثلاث. وعند الإمام الشافعي أنه يأتي بالواجب إذا أتى بإيش؟ إذا قص ثلاث شعرات، إذا قص ثلاث شعرات يكون أتى بالواجب. طيب إذا قص أربع أفضل، يعني الإنسان إذا مو يسمع ثلاث يروح يقص ثلاث فقط ويقتصر عليها. إذا قص أكثر من الثلاث، عشر شعرات، عشرين شعرة، أفضل. والأفضل من هذا كله أن يحلق كما هو مذهب الإمام أحمد، أن يحلق من جميع رأسه، خروج من الخلاف، خروجا من الخلاف. لكني أنا أنصح بعدم الاستخفاف بقول الإمام الشافعي والاستهزاء به، لأن كنت أسمعه أحيانا من يستخف بكلام الشافعي إنه كيف ثلاث شعرات، لا حرج، هذا اجتهاد من الإمام عليه رحمة الله، فلا حرج فيه ولا غرابة فيه. وكم من عائب قولا سليما وآفته من الفهم السقيم، صح ولا لا؟ الإمام الشافعي عندما يقول ثلاث شعرات تؤدي تجزئ في الإتيان بالواجب، كلامه له وجاهة. من أين؟ انتبهوا معي، حلق الشعر ماذا نعتبره؟ نقول هو في الواجبات ولا هو في المحظورات؟ هو من إيش بالضبط؟ هو من الواجبات. طيب في المحظورات، هو من المحظورات أيضا أم لا؟ محظورات الإحرام ما هي؟ إيش كنا نقول؟ حلق الشعر. إذن حلق الشعر في المحظورات ذكر، وذكر أيضا فين؟ في الواجبات. إذن هو في وقت معين يكون محظور. متى؟ إذا دخل الإنسان في الحج أو في العمرة، أحرم بالحج أو بالعمرة، أصبح الحلق في حقه ماذا؟ محظور. إلى أن يأتي زمن معين، وقت معين، بعد أعمال معينة. ما هي الأعمال المعينة؟ إذا طاف المعتمر وسعى المعتمر، نمثل بالمعتمر، الآن يصبح الحلق في حقه إيش؟ محظور، يصبح واجب. فهمنا المسألة؟ يصبح واجب. طيب، قبل أن يطوف وقبل أن يسعى الحلق في حقه إيش؟ محظور. طيب، قفوا معي الآن. فلو حلق شعرة، شعرة واحدة، إيش اسمه؟ مخالفة. هذه ليست مخالفة، مخالفة. الإمام أحمد يقول إذا حلق شعرة واحدة فما الذي يجب؟ أن يطعم مسكين. طيب، شعرتين، حلق شعرتين يطعم مسكينين، حلق ثلاث شعرات ما الذي تجب؟ ما الذي يجب عليه؟ تجب، يجب الدم، تجب الفدية عموما، الفدية، وهي إما دم وإما إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة، تجب الفدية، أليس كذلك؟ واضح هذا. ليش؟ ما الدليل؟ الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. معناه الذي حلق ثلاث اعتبرناه حلق، صدق عليه قول الله ولا تحلقوا رؤوسكم. ها، هذا في المحظور. طيب لما جينا عند الواجب، طاف وسعى، الآن وجب عليه الحلق، فلما حلق ثلاث شعرات قلنا لا، هذا ما هو حلق، لا هذا لعب. فهمت؟ وسمعت من يسخر ويقول أشد من هذا. فهمت الآن؟ فإذا الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم، وقلنا من قص ثلاث انطبق عليه قول الله أنه حلق رأسه. طيب اللي يقص ثلاث شعرات في في في باب الواجب ما يعتبر حلق؟ هو حلق. فلذلك أقول ينبغي احترام الأئمة في أقوالهم وعدم الاستخفاف بها. وكما ذكرت، يعني كم من عائب قولا صحيحا وأفته هو فهم سقيم، ما هو الإمام فهم سقيم. بل إن أقول أشد من هذا، لو أن الإمام فهم سقيم وأخطأ الإمام، لا يليق بالأئمة أن يسخر منهم أو يستهزأ بأقوالهم أو تستخف به، لا يليق هذا الكلام، خاصة وأن المستهزئ ليس إماما مجتهدا، إنما هو سمع قول عجبه، أتاه هواها قبل أن يعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. بس هي هذه الحكاية كلها، إنه سمع قول وأعجب به وطرب له، فلما سمع خلافه استهجنه واستحقره واستخف به وهزئ به. وأنا أسمح لي، يعني وقفت هذه الوقفة لأني سمعت في في بعض المساجد من يهزأ بهذا القول، قلت وعجبا، ووصل بنا الحال هذا المبلغ، أنه نهزأ بكلام الأئمة على المنابر، ما يليق هذا. فالأدب المطلوب، الأدب والمطلوب الورع، أمران الأدب والورع، والأدب والورع كلاهما يحملان على السكوت وعدم التطاول على الأئمة. وأكثر الناس، أكثرنا عوام، فإذا طرأت له مسألة يسأل أهل العلم وهو ساكت بس خلاص، وإذا أفتي بفتوى يعمل بها، ما في حرج يعمل بها، لكن لا يتنطع يخرج إلى الشوارع وينتقد ذا ويستهزئ بذا ويسخر من ذا، لا يليق هذا، لا يصح هذا ولا يجوز بحال من الأحوال. طيب، قال والمقصرين، قال والمقصرين، هذا دليل واضح على أن الحلق أفضل من التقصير. وقلنا الحلق هو إيش؟ نسك وليس استباحة، وهذا هو الصحيح. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. أفضنا يوم النحر، كيف يعني أفضنا؟ يعني طفنا طواف الإفاضة، يعني طفنا طواف الإفاضة. متى؟ يوم النحر، يعني يوم العيد. وهل يصح طواف الإفاضة قبل ذلك؟ ما يصح. قبل عرفة ما يصح، يصح بعد الخروج من عرفة وبعد ذلك، نعم، بعد طبعا مزدلفة وبعد ذلك يكون. قال فحاضت صفية، فحاضت صفية، متى حاضت؟ حاضت في يوم النحر، معناه بعد أن طافت. الرواية أو اللفظ هذا لا يدل أنه بعد أو قبل، لكن بعد ذلك سيظهر من خلال الرواية أنها حاضت بعد الطواف، بعد أن طافت طواف الإفاضة اللي هو نسميه طواف الركن، الذي هو طواف الزيارة يسمى. قال فحاضت صفية رضي الله عنها فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله على أساس أنها تحللت. فقلت يا رسول الله إنها حائض يعني لا تحل لك الآن. فقال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي؟ أحابستنا هي؟ هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ماذا؟ على ظنه. ما هو الظن الذي ظنه؟ أنها حاضت في يوم النحر قبل أن تطوف قبل الطواف. فقال إذا حاضت قبل الطواف إذن باقي عليها طواف، والطواف ركن، وقد تستمر هذه الحيضة أيام، يمكن تجلس 10 أيام، معناه ستحبسنا ما نستطيع أن نرجع إلى المدينة وهي لم تطف بالبيت طواف الركن. واضح هذا الكلام؟ إذن نستدل بهذا إنه الطواف ركن من الأركان، هذا دليل عليه، ودليل على مسألة أخرى تتعلق بالطهارة في الطواف، يدل على أن الحائض تطوف ولا ما تطوف؟ ما تطوف، ولا كان قال روحي طوفي. قال أحابستنا هي، فدل على ركنية طواف الإفاضة وعلى أنه يشترط له الطهارة على الأقل، دليل على اشتراط الطهارة الكبرى، يعني لا يجوز للمحدث حدث أكبر أن يطوف. قال أحابستنا هي، هذا دليل آخر على مسألة ثالثة، مسألة ثالثة تتعلق بمسألة الاعتقاد وكذا. ما هي؟ علم الغيب. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ ولا كان قال إيش؟ كان قال أنا أعرف أنها طافت بعد أن أفاضت، أليس كذلك؟ ليس هذا احتقار ولا ازدراء للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي أفضل الناس وأشرف الخلق وأشرف الأنبياء والمرسلين وخاتمهم، وبأبينا بآبائنا وأمهاتنا هو عليه الصلاة والسلام، لكن لا ننسب إليه شيء هو لم ينسبه لنفسه ولم ينسبه إليه ربه بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيب ما أعلمه الله وأطلعه عليه، واضح هذا؟ فلا يأتي أحد بعد ذلك ويقول إن الأولياء يعلمون الغيب ويقرؤون ما في اللوحة المحفوظ، كذب هذا. لو كان الأولياء يقرؤون ما في اللوحة المحفوظ لقرأه النبي صلى الله عليه وسلم قبله، واضح يا مشايخ؟ وهو لا يعلم أن صفية حاضت قبل أن تطوف إلا بعد الطواف عليه الصلاة والسلام. إذن يعني مسألة الاحترام والتقدير لا تعني أن ننسب لمن نحب ونقدر ننسب له كل شيء حتى ما لا ينتسب إليه، هذا لا يصح ولا يجوز، هذا من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرضى أن ينسب إليه وفينا نبي يعلم ما في غد، ماذا قال؟ قال لا يعلم ما في الغد إلا الله. قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قال اخرجوا. وفي رواية وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى. عقرى حلقى، إيش يعني عقرى حلقى؟ هذه كلمات طبعا ظاهرها شيء لكن لا يراد بها ظاهرها، ظاهرها عقرى يعني العقر اللي هو بوزن غضبة، معنى غضبة العقر. ما هو العقر؟ والحلق حلق الرأس، والعقر اللي هو الجرح. فكأن ظاهرة مثل ما قلنا في ويحك وفي ويلك، إنسان يقول ويحك هو لا يدعو على أحد، لكن هي عبارة فيها تغليظ على المخاطب ولا يراد معناها، لا يراد معناها. وظاهر طبعا عقرة وحلقة يعني العقر هو الجرح والحلق هو الحلق. فقال عقرة حلقة أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال فانفري، إذن سننفر. عرفنا أن هذا الحديث دليل على وركنية طواف الإفاضة وعلى غير ذلك من المسائل. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. هذا الحديث فيه أولا مسألة حديثية، وهي هل هذا الحديث مرفوع أو هو موقوف؟ مرفوع يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو موقوف يعني من كلام الصحابي، فما هو الجواب؟ تأملوا، عبد الله بن عباس يقول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت، هذا كلام النبي ولا كلام ابن عباس عليه الصلاة والسلام؟ كلام ابن عباس. إذن هذا الحديث موقوف، لكن من حيث الصراحة هذا صراحة موقوف، لكن أليس فيه إشارة إلى الرفع؟ لأنه إذا قال صحابي أمر الناس، من الذي يأمر الناس؟ ما في أحد يأمر الناس، ما في أحد يأمر الصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قالها التابعي ها يمكن يكون صحابة الآمر،